بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. أما بعد، فيا مستمعي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ثم أقول وبالله التوفيق، يقول الحق تبارك وتعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. بين الله سبحانه وتعالى عظيم قدرته بخلقه الأرض وما فيها على حسب حاجات أهلها ومنافعهم ومصالحهم، وبخلق السماوات كذلك وتسويتهن خلقا محكما من غير تفاوت. ليتأمل المنكر للبعث المستبعد لإعادة الخليقة بعد موتها، فيذعن معترفا بأن الله جلت قدرته وعظمته لا يعجزه شيء وهو على كل شيء قدير. ومهما خلق لكم، أي لأجلكم، خلق جميع ما في الأرض لتنتفعوا به في دنياكم ودينكم. فأما الانتفاع الدنيوي فأمره ظاهر معلوم، وأما الانتفاع الديني فهو بالاعتبار والاستدلال بما فيه من عجائب السمع على شؤون السامع القادر الحكيم. وكلمة استوى معناها لغة استقام واعتدل، ويجيء هذا اللفظ أيضا بمعنى على وارتفع. قال تعالى: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. ومعنى الكلمة الاستواء في الآية التي نحن بصددها قصد إلى السماء بإرادته ومشيئته، من قوله استوى إليه كالسهم المرسل إذا قصده قصدا مستويا من غير أن ينوي على شيء. والناس مختلفون في خلق السماء وما فيها والأرض وما فيها باعتبار التقدم والتأخر، أي أيهما أسبق. ذلك لتعارض ظاهري في النصوص، فذهب قوم إلى تقدم خلق السماء لقوله تعالى: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها. فقالوا إن السماء خلقت أولا كما هو مفهوم في الظاهر من الآية، ثم كانت الأرض بعد ذلك وفقا للنص المتقدم ذكره. وذهب آخرون إلى تقدم خلق الأرض لقوله تعالى في الآية التي نحن بصدد تفسيرها من سورة البقرة: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. قالوا إن كلمة ثم حرف عطف يفيد الترتيب في الفعل على التراخي، وأنه يقولون إنه على ذلك تقدم خلق الأرض على خلق السماء ظاهر. وتوسط فريق ثالث، وقال هذا الفريق الثالث بالجمع بين الرأيين، فقال إن خلق الأرض متقدم وإن دحوها متأخر. ويؤيد هذا الرأي عندهم ما رواه الحاكم والبيهقي بإسناد صحيح عن سعيد بن جبير قال: جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقال: رأيت أشياء تختلف علي في القرآن. قال: هات ما اختلف عليك من ذلك. قال الرجل: أسمع الله تعالى يقول: أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. ثم يتابع الرجل السائل قوله فبدأ بخلق الأرض في هذه الآية، ثم يتابع ثم قال في الآية الأخرى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها. فبدأ بخلق السماء في هذه الآية الثانية قبل خلق الأرض. هذا هو السؤال. قال ابن عباس في الإجابة أن خلق الأرض في يومين، فإن الأرض خلقت قبل السماء وكانت السماء دخانا كما علمنا من الآية الكريمة، فسواهن أي السماوات سبع سماوات في يومين بعد خلق الأرض. وأما قوله والأرض بعد ذلك دحاها يقول جعل فيها جبلا وجعل فيها نهرا وجعل فيها شجرة وجعل فيها بحورا. ومعنى ذلك أن تأخرها في هذه الآية ليس بمعنى تأخر ذاتها، بل بمعنى تأخر دحوها وتكميله وترتيبه. جزى الله السلف الصالح عنا خير الجزاء بما بذلوا من جهد في جمع الأقوال وتمحيصها. ثم نقول وبالله التوفيق إن كلمتي قبل وبعد اصطلاحان بشريان لا مدلول لهما بالقياس إلى أفعال الله جل شأنه، وكذلك الاستواء والتسوية فهما اصطلاحان لغويان يقربان إلى التصور البشري المحدود صورة غير المحدود. وإن أفضل ما قيل في ذلك ما جاء في الأثر ونفسه، الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. وما كان الجدل الذي سار بين علماء المسلمين حول هذه التعبيرات القرآنية إلا آفة نخشى أن تفسد علينا جمال العقيدة وجمال القرآن بقضايا علم الكلام. وإلى هذا نبه كثيرون. وفي قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا نجد أن كلمة لكم هنا ذات مدلول عميق وذات إيحاء أشد عمقا، إنها قاطعة في أن الله قد خلق الإنسان لأمر عظيم، خلقه ليكون مستخلفا في الأرض مالكا لما فيها حال حياته، فاعلا مؤثرا في البيئة التي يعيش فيها. إنه الكائن المكرم في هذا الملك العريض، إنه صاحب هذا الميراث الواسع في الحياة الدنيا، ودوره في الأرض وفي أحداثها وفي تطوراتها هو الدور الأول. إنه في حقيقته ليس عبدا للأرض وليس عبدا للآلة كما هي الحال في العالم المادي اليوم. إن الإنسان ليس تابعا للتطورات التي تحدثها الآلة في علاقات البشر وأوضاعهم كما ينادي الماديون الذين يحقرون دور الإنسان وينزلون بوضعه ويجعلونه تابعا للآلة وهو صانعها ومالكها. وكل قيمة من القيم المادية لا يجوز أن تطغى على قيمة الإنسان ولا أن تستذله أو تخدعه أو تستعلي عليه. وكل قول ينطوي على تصغير قيمة الإنسان مهما يحقق من مزايا مادية هو قول فطير ورأي فاسد، ذلك أن عز الإنسان وكرامته فوق كل اعتبار لأنه خليفة في الأرض. ثم تجيء القيم المادية تابعة مسخرة، إنه خليفة بمعنى المستخلف من قبل الله عز وجل ليعمر الأرض في مسافة زمنية لكل مخلوق يقال لها الأجل. والله هو المدبر لكل شيء وهو اللطيف الخبير، فلا تخفى عليه خافية في الأرض التي خلقها ودحاها، ولا تخفى عليه خافية في السماء التي خلقها وسواها. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ذلكم الله ربنا ورب كل شيء، الذي اختص الآدمي بالخلافة في الأرض إلى أجل هو بالغه، ومن جميل لطفه وعنايته بمن خلق يذكرهم بأنه خلق لهم ما في الأرض جميعا، وهو موضوع الآية التي نعالجها، لعلهم يتذكرون ويعرفون حق الله الذي كرم وأنعم. سبحانه جل شأنه، له الحمد في الأولى والآخرة، وإليه ترجعون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.